ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الحضور الأماجد، أيها الإخوة الأفاضل، أيتها الأخوات الفاضلات، مما هو معلوم لدى كل منكم أن لكل دين أساس، ولكل دين دعامة، ودعامة هذا الدين القويم هي الصلاة. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها الفرق بين المسلم والكافر، فقال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ومما هو معلوم أيضا أن الله عز وجل حينما ذكر صفات أهل الجنة في قرآنه افتتحها بالصلاة واختتمها بالصلاة، فقال سبحانه في صدر سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ثم اختتم صفات أولئك القوم الذين يرثون الجنة فقال: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. فلأهمية الصلاة ذكرها الله في افتتاح هذه الصفات وفي اختتامها. ورب العزة تبارك وتعالى في قرآنه ذم كل الناس ووصفهم بالجبن والبخل والهلع، ولم يستثن منهم إلا صنفا واحدا هم المصلون. قال سبحانه: إن الإنسان خلق هلوعا. والإنسان اسم جنس يعم جميع الناس، كل الإنسان. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، يعني بخيلا. إلا من؟ إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. فاستثنى رب العزة هذا الصنف وحده، لأن الصلاة هي التي تعود المسلم على الكرم وتمنع المسلم من البخل، وهي التي تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر والفحشاء. قال سبحانه: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وهذا أمر معلوم لديه، والحمد لله رب العالمين. وكثير منا يحافظ على الصلاة وإن كان في بعضنا تقصير. فلو أنني سألتكم الآن فقلت: من منكم صلى الصلوات الخمس في جماعة اليوم؟ من؟ المسجد كله أو نصفه مثلا. لكنني لو زدت قليلا فقلت: من منكم أدرك الإمام في تكبيرة الإحرام في الصلوات الخمس؟ هنا يتناقص العدد، لأن بعضنا ممن استحوذ عليه الشيطان ولم تكن الصلاة كبيرة في قلبه وعظيمة في وجدانه، لأنه ليس من الخاشعين الذين قال الله عنهم: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، لا يأتي الصلاة إلا دبارا. فقد يأتي في الركعة الثانية أو الركعة الأولى، أو يأتي وقد ركع الإمام. ولا يدري هذا المسكين أن السلف الصالح كان إذا فاتت أحدهم تكبيرة في الإحرام عزوه، قالوا له أجرك الله في مصيبتك خير. فاتت تكبيرة في الإحرام يعني أتى في الركعة الأولى والإمام يقرأ الفاتحة، أصبحت في حقه مصيبة، وحقا إنها مصيبة. لكن السؤال الذي يطرح نفسه، منا من يصلي منذ 5 سنوات، ومنا من يصلي منذ 10، ومنا من يصلي منذ 20 سنة، ومنا من يصلي منذ 40 سنة، لكن من منا يخبرني بصلاة واحدة منذ عقد حتى الآن؟ فالله فكان مع الله عز وجل من التكبير إلى التسليم. من منا يقول كنت في صلاة واحدة منذ 20 سنة؟ تخير من هذه 20 سنة أو من 40 سنة التي صليتها لله عز وجل صلاة واحدة كنت خاشعا فيها لله عز وجل من تكبيرة الإحرام حتى تسليمة الختام. أظن أن هذا نادر جدا، بل عزيز جدا، بل هو أعز في الناس من الكبريت الأحمر. ألا تعلم أن أول علم يرفع من هذه الأمة هو الخشوع، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند حسن، أول علم يرفع هو الخشوع، حتى إنك لتدخل المسجد فلا تجد رجلا خاشعا، والعياذ بالله. علم الخشوع هذا علم، ولكنه علم قلبي يرزق بالتقوى، واتقوا الله ويعلمكم الله. ولذلك لو نظرنا إلى صلاة كثير منا اليوم لوجدنا أحدنا إذا دخل في الصلاة ابتدأه الشيطان بالمشاريع، فهو يقرأ الفاتحة فيبدأ في مشروع، فإذا ركع استكمل المشروع، فإذا سجد كان في المشروع، وقد يختم 4 ركعات وهو لم ينتهي من مشروعه. هذا يحدث، بل إن أحدنا قد ينسى الشيء فإذا دخل في الصلاة ذكره به الشيطان. ما هذا؟ إن هذا لدليل على ضعف الإيمان وتسلط الشيطان على القلب. ولذلك جعلت عنوان هذه المحاضرة علاج الانشغال في الصلاة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الخاشعين المخبتين، وأن يعيننا على الخشوع في الصلاة، فإنه يا إخواني من صلى لله 2 ركعتين لم يحدث فيهما نفسه بشيء دخل الجنة. هذا قول من؟ قول الحبيب صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في الصحيح عن عثمان. إذن ما هو العلاج؟ قد عرفنا الداء، كلنا مبتلى بهذا الداء العضال، كيف نعالجه؟ العلاج سهل ميسور أيها الأحباب، فانتبهوا جيدا. والعلاج يتكون من 3 أمور. الأمر الأول أمور ينبغي فعلها قبل الصلاة، والثاني أمور ينبغي فعلها أثناء الصلاة، والثالث أمور ينبغي فعلها بعد الصلاة. وسوف أجمل لكم هذه الأمور باختصار إن شاء الله تعالى. أما الأمور الأولى فهي التي ينبغي فعلها قبل الصلاة. أولا معرفة أسرار الوضوء. عجيب، وهل للوضوء أسرار؟ نعم، لقد سبق في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد المؤمن أو قال المسلم إذا قام فتوضأ فغسل يديه خرجت الذنوب التي بطشتها يداه حتى تخرج من تحت أظفاره، فإذا غسل وجهه خرجت الذنوب التي اقترفتها عيناه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، فإذا غسل رجليه خرجت الذنوب التي بطشتها رجلاه أو مشت إليها رجلاه حتى تخرج من تحت أظفاره، حتى يخرج من وضوئه نقيا من الذنوب، فإذا صلى كانت الصلاة له نافلة. السؤال: مجرد أن يضع الإنسان ما على أعضائه تغفر ذنوبه؟ عجيب، لابد أن يكون هناك سر في هذا الأمر، لا يمكن أن يكون السر في هذا الماء فقط، لابد أن تكون هناك نواحي إيمانية عقائدية تتعلق بهذا الماء. قال العلماء إن العبد المؤمن إذا جاء إلى الوضوء فغسل يديه خاطب نفسه وقال لها أنا الآن أطهر يدي بالماء ظاهرا، فهل طهرتهما من الذنوب باطنا؟ هل طهرت يدي من مصافحة المرأة الأجنبية؟ هل طهرت إصبعي من لبس الخاتم المحرم علي وهو الذهب؟ هل طهرت هذه اليد من ظلم الناس ومن أخذ الرشوة؟ حينها يقول لنفسه أعاهد ربي عز وجل أن أطهر يدي من الذنوب باطنا. فإذا تمضمض تذكر ذنوب فمه ولسانه وخاطب نفسه قائلا كما تطهر لسانك ظاهرا بالماء فعليك أن تعاهد ربك أن تطهر هذا اللسان باطلا من ذنوبه ومعاصيه، من الكذب، من الغيبة، من النميمة، من كل ما يغضب الله عز وجل. فإذا غسلت وجهك فخاطب نفسك قائلا كما أنك تطهر وجهك بالماء ظاهرا فطهره من الذنوب باطنا، وعاهد ربك ألا تنظر إلى حرام، ولا تنظر إلى مسلم بحقد، ولا تنظر إلى مؤمن باستهزاء واحتقار، أو إلى أخيك المسلم بحسد وغير، وهكذا في كل الأعضاء حتى تخرج من الوضوء بتوبة صادقة نصوح، حينها تخرج من الوضوء ولا ذنب لك. إذن الأمر الأول تذكر أسرار الوضوء. الأمر الثاني أيها الأحباب الكرام، إذا سمعت المنادي ينادي بالصلاة فتذكر النداء الأكبر يوم يقوم الناس لرب العالمين. تذكر يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع، يقول الكافرون هذا يوم عسر. تذكر بهذا النداء حي على الصلاة حي على الفلاح النداء الأكبر، واعلم أن الناس في الدنيا على أصناف، من سمع المنادي فلباه مسرعا مشتاقا إلى لقاء الله قام يوم يقوم من قبره نشيطا فرحا مشتاقا إلى لقاء الله، ومن سمع المنادي فتكاسل قام يوم القيامة من قبره يوم ينشق عنه القبر كسولا يضرب بالأرض تارة ويقوم تارة، كما وصف الله عز وجل الذين يأكلون الربا حين قيامهم من قبورهم، فقال ماذا قال؟ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، أي يقوم يوم القيامة من قبره ويقع ويقوم ويقع كالرجل المجنون المفروع. فإذا سمعت المنادي فانتبه، لا تقل الجماعة السنين دول لا يقيمون الصلاة إلا بعدها بنصف ساعة، أقعد نشرب الشاي، اجلس نتكلم، بل إن بعض الناس سيمشي في الطريق ويسمع المنادي فلا يردد هذا الأذان، وإنما ينشغل مع صاحبه بأحاديث الدنيا. إذا أردت أن تعرف مقامك عند الله فانظر إلى مقام الله في قلبك. ثالثا، الاستعداد للصلاة بما يليق بها. ما الذي يليق بالصلاة؟ أنت لو جاءتك برقية سريعة وقيل لك أنت مطلوب لوزير المالية يريد أن يقابلك بعد 3 أيام، اليوم هو الأحد، فالمقابلة ستكون يوم الأربعاء في مكتبه، ماذا تصنع؟ تظل طوال هذه الأيام الثلاثة تستعد للقاء هذا الوزير، تستعد باللبس وتستعد بالكلام الذي ستقابله به، وتسأل الناس الذين جالسوا وزراء من قبل، إذا رحت أقول له إيه؟ سعدت البيب ولا سعدت الباشر؟ ماذا أقول؟ وإذا دخلت إليه وخاطبني كيف أرد عليه؟ وهكذا تستعد له بما يليق بمقامه. وهذا رجل فقير مسكين، أنت تطمع فقط أن يعطيك مبلغا من المال أو أن يعطيك منصبا من المناصب. تنظر كيف تستعد للقاء ملك الملوك سبحانه وتعالى، كيف تستعد للقاء الله، كيف تستعد لمن تنحلي له الجباه، كيف تستعد لمن ذلت له رقاب الجبابره وخضعت لعظمته ظهور الاكاسره سبحانه وتعالى، كيف تستعد للقائه، كيف تستعد لمن يملك خزائن الدنيا والاخره سبحانه، استعد له بما يليق بجلاله وعظمته. الاستعداد للصلاة بما يليق بها. ولذلك تعرف قوة إيمان الرجل بقدر اهتمامه بالصلاة وبقدر تعلقه بالمسجد. كم بقي على الصلاة؟ كم بقي؟ نصف ساعة، ربع ساعة، 10 دقائق، مشغول بالصلاة. هذا الرجل هو من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، وفي رواية معلق في المساجد كأنه قنديل المسجد معلق فيه. رابعا، إذا جئت إلى الصلاة فعليك بالسكينة والوقار. أنت الآن مقبل على بساط الله عز وجل، فإذا جئت إلى الصلاة فعليك أن تكون ماشيا بخشوع متدبرا أمام من ستقف الآن. ولذلك كان الحسن بن علي رضي الله عنه إذا توضأ وحضرت الصلاة اصفر لونه، فقيل له ما هذا؟ قال اسكتوا، إنكم لا تعلمون أمام من سأقف الآن. سبحان الله، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. تأتي إلى الصلاة بالسكينة والوقار، بالطمأنينة. ولذلك حتى لو أقيمت الصلاة لا تسرع ولا تجري ولا تفعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون، وعليكم بالسكينة كما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فأنت في أثناء مشيك إلى المسجد أنت في صلاة، تضع قدمك فتحط عنك خطيئة، وترفع الأخرى فترفع لك درجة، كرما من الله وفضلا سبحانه. خمسة، إذا دخلت المسجد فخلعت ما عليك فاخلع الدنيا معهما. خاطب نفسك وقل لها: لقد انشغلت بالدنيا 4 ساعات، فدعيني أتفرغ لربي نصف ساعة. رب الذي خلقني وسواني وأكرمني وأطعمني وسقاني. ولذلك قيل للشافعي رحمه الله: كيف تصلي؟ قال: إذا وقفت أمام الله عز وجل تصورت الدنيا كأنها كرة، ثم قسمتها نصفين، فجعلت نصفها على ظاهر يد اليمنى ونصفها على ظهر يد اليسرى، فإذا رفعت يدي فقلت الله أكبر، رميت الدنيا خلف ظهري وأقبلت إلى الله بقلبي. هذه هي صلاة الخاشعين، هذه هي الأمور التي ينبغي فعلها قبل الصلاة. أما الأمور التي ينبغي فعلها أثناء الصلاة فهي أمر واحد: التدبر فيما تقول وتقرأ. وإليكم بيان ذلك. إذا وقفت أمام الله عز وجل تفتتح صلاتك بماذا؟ نقول: نويت صلي 3 ركعات فرض صلاة المغرب مقتديا بهذا الإمام الله أكبر. صح لك؟ خطأ. ليه؟ لأن النية محلها القلب. تقف أمام الله وتقول الله أكبر فقط. كذلك إذا جئت إلى الوضوء لا تقل: نويت فرائض الوضوء وسننه. لا، خطأ. ولذلك سمع رجل وهو جالس في المسجد رجل يقول: نويت أصلي 4 ركعات فرض صلاة الظهر جماعة مقتديا بهذا الإمام الله أكبر. قال: السم. قال: نعم. قال: فضل التاريخ واليوم. لازم تحط التاريخ واليوم حتى لا تضيع. سبحان الله، ما هذا؟ ما ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم قط. وإنما ينبغي أن تقف أمام الله فتستحضر في قلبك الصلاة التي تريد أن تصليها، صلاة العشاء مثلا، ثم ترفع يديك قائلا: الله. لكن السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا اختار الله عز وجل لنا هذه الكلمة نبدأ بها الصلاة؟ لماذا؟ لماذا لم يأمرنا أن نقول سبحان الله نرفع أيدينا، أو نفتتح الصلاة بلا إله إلا الله، أو الله أكبر، أو غيرها من الذكر؟ لماذا لم يأمرنا أن نفتتح الصلاة، أن نفتتح الصلاة بخير ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل إيه؟ لا إله إلا الله. لماذا لم يأمرنا أن نفتتح الصلاة بلا إله إلا الله؟ لماذا جاء بهذه الكلمة بالذات؟ لابد أن يكون هناك سر. نعم، قال العلماء: لأن رب العزة جل وعلا يعلم أن المسلم إذا وقف أمام ربه في الصلاة فإن قطاع الطريق سيأتونه من كل طريق، تأتيه الشياطين فتذكره بالعمارات والتجارات، فيقول الله أكبر من عمارة أفكر فيها، فتذكره بالتجارة فيقول الله أكبر من تجارة أفكر فيها فتذكره بالأبناء والزوجة فيقول الله أكبر، من زوجة أفكر فيها فتشغله بأمور الدنيا فيقول الله أكبر من الدنيا كلها، أنا الآن أقف أمام الأكبر فلا ينبغي لي أن أنشغل بالأصغر. الله أكبر، انتبه، سلاح سهم تضربه في صدر الشيطان. الله أكبر، فيتدحرج الشيطان ويذهب القهقرى فتفتتح الصلاة. لماذا تفتتح؟ إن شئت افتتحت بالتوجه إلى الله، فقلت وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وإياك أن تكون كاذبا في ذلك، تقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، وجهت وجهي. طيب، وجهك موجه، أنت الآن موجه وجهك إلى القبلة، وإنما تريد وجه قلبك، فإن الله عز وجل لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم، ولكن ينظر إلى ماذا؟ إلى قلوبكم وأعمالكم. إنما نريد منك توجه القلب إلى الله، فإياك أن تقول وجهت وجهي، أي وجهي وقلبي إليك، وقلبك ملتفت عن الله عز وجل، ملتفت إلى الدرهم والدينار، ملتفت إلى الوظيفة، ملتفت إلى الغش والخداع للمسلمين، ملتفت إلى تدبير أمور الدنيا، فحينما تكون كاذبا في قولك وجهت وجهي. وإن شئت افتتحت الصلاة بإظهار عظمة الله عز وجل فتقول سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك يعني تنزيه لك عن كل نقص وكل ما لا يليق به، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك، يعني اسمك ما يوضع على شيء إلا بورك فيه، إذا قلت بسم الله على الأكل بورك فيه، إذا قلت بسم الله على الذبيحة بورك فيها وحلت للأكل، وإذا نسيت أن تذكر اسم الله على الذبيحة سحر ميتة. وهذا أرجح الأقوال من أقوال الثلاثة، من نسي أن يسمي عند الذبح وذبح ونسي، وبعد ما صارت رقبة الدجاجة إيش قلت أنت ما سميت؟ من نسيت أسمي والله، ماذا نصنع؟ فيها ثلاثة أقوال العلماء. الأحناف يقولون إن ترك التسمية عمدا أو ناسيا فالذبيحة صحيحة لأنه مسلم، والشافعية يقولون إن نسي إن تركها متعمدا فميتة، وإن تركها ناسيا فذبيحته صحيحة لأنه مسلم، استدلالا بحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله يأتينا لحم من أناس حديث وعهد بإسلام فلا ندري أذكر اسم الله أم لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سموا أنتم وكلوا. والقول الثالث أن الرجل إذا نسي أن يذكر اسم الله على الذبيحة أصبحت الذبيحة ميتة سواء ترك ذلك عمدا أو ناسا، وهذا القول هو الراجح. نفوت ولا نعطيك الأدلة؟ نعطيك الأدلة. رجح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في مجموعة الفتاوى، وقال لأن التسمية شرط من شروط صحة الذكر. ما الدليل على ما ذكر؟ قال قول الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، إذن يشترط أن يذكر اسم الله على الذبيحة، فما دامت التسمية شرطا لشروط صحة الذبح فلا تسقط لا عمدا ولا نسيان. مثال واحد، الوضوء شرط لشروط صحة الصلاة. واحد صلى بعد ما سلم جميع عمد الشيخ اسمناه قال والله أنا نسيت أتوضأ وصليت بدون وضوء، ماذا تقول له؟ أعد الوضوء وأعد إليه وأعد الصلاة. لماذا؟ لأن الوضوء شرط لشروط صحة الصلاة. فقال كذلك الذبح نسي شرطا من شروط صحة الذبح فالذبيحة ميتة. وهذا القول هو الذي رجحه شيخنا حفظه الله الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. فإن قال قائل فماذا تقولون في حديث عائشة؟ قال سموا أنتم وقولوا. طيب نحن نسمي، نسينا نحن التسمية فنسمي نحن ونأتي. نقول الحديث صحيح لكن من ينبغي أن تكون دقيقا في تخريج المناص، لأن العلماء قد يتساوون في علم الأدلة في الحكم لكنهم يختلفوا في تخريج المناص. ما هو المناص؟ مناص تخريج الواقع وتنزيل النص على الواقع. حديث عائشة ماذا تقول فيه؟ تقول يا رسول الله جاءنا يأتينا اللحم من أناس حديث وعهد بالإسلام ولا ندري أذكر اسم الله أم لا، يذكرون اسم الله ولا ينسى. فقال سموا أنتم وكل. الأول، هل أنت حينما أو عائشة حينما يضع أمامها هذا الطعام هي متأكدة أنهم نسوا ولا لا تدري؟ لا تدري، قد يكون سموا وقد يكون لم يذكر اسم الله، هذه واحدة. لكن صاحبنا إيه؟ متأكد أنه ما سمى. الأمر الثاني أن القاعدة الأصولية تقول إن الفعل المحتمل أمرين إذا وقع من أهله كان صحيحا حتى يثبت العكس. طيب يعني الذبيحة دي ذبيحة مسلم ولا ندري أذكر اسم الله أم لا، فهو صحيح نعتقد فيه الأصل أنه ذكر اسم الله حتى يثبت لدينا باليقين أنه لم يذكر. واضح؟ واضح. لكن أنا حينما ذبحت أنا متردد ولا متأكد؟ متأكد أنني لم أذكر اسم الله. فهذا هو القول الراجح والذي تميل إليه. نعم، رفع عن أمتي جميع، هذا استشكال واضح، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استطيعوا عليه. نعم، ضيف صححه الألباني بلفظ الآخر، هذا اللفظ رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استطيعوا ضعيف، لكن إن الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما أكره عليها. طيب وقال الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، في صحيح مسلم قال الله قد فعل خلاص. طب النسيان مرفوع؟ نعم. نقول يا أخي الحكم له متعلقان، متعلق في الدنيا ومتعلق في الآخرة. كيف؟ متعلق الدنيا هو ظاهر الحكم وما يتعلق به فعل العباد، ومتعلق الآخرة هو الإثم والعقاب. مش وقت أوضح. حينما جاء الرجل فصلى وقف أمام الله بغير وضوء، هذا ذنب ولا ليس بذنب؟ ذنب عظيم، من أعظم الذنوب أن تقف أمام الله غير طاهر، هذا ذنب عظيم جدا. فحينما سلم جرى الله في السلاح نقول لا، رفع عن أمك الخطأ والنسيان، هذا الذنب رفع عنك لأنك كنت ناسيا. لكن لكل صلاتك صحة ولا أعد الصلاة؟ توضأ وأعد الصلاة. إذا متعلق الدنيا لا بد أن يحدث، ومتعلق الآخرة باقي. متعلق الآخرة الذنب يرفع، عفوا الذنب يرفع، لكن متعلق الدنيا إعادة الصلاة لا بد. تعال احنا مسألتنا، حينما وقف رجل فمسك السكين وذبح دجاجة أو ذبيحة ولم يذكر اسم الله عليه، ماذا فعل هذا الرجل؟ ارتكب ذنبا عظيما كبيرا. كيف يمسك بالسكين وهو عبد لله ويذبح مخلوقا من مخلوقات الله وهي الدجاجة ولا يذكر اسم الله؟ هذا ذنب عظيم جدا. لكن لما يقول والله نسيت يقول له ايه؟ رفع عنك هذا الذنب. لكن آكل منها ولا لا آكل؟ يقول له إيه؟ لا شك. لأنه يشكر أصلا. أمش ما تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه؟ الأخ يقول قل الله عز وجل لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. نعم لو واحد ذبح ذبيحة ولم يذكر اسم الله عليه لا أنا أكل منها ولا هو يأكل منها أصبحت منها. هو هذا هو السبب أصبحت منها. أما التسمية فهي واجبة على أكل اللحم وعلى أكل الفطير وعلى أكل الرز وعلى أكل المحشي كمان صح ولا لا؟ يعني التسمية على الأكل كله هذا أثناء الأكل لكن أثناء الذبح نعم. الأمر الثالث نعم حاضر صل على رسول الله. قلنا أن الأمور التي ينبغي فعلها في الصلاة التدبر فيما تقول وتقرأ، فإما أن تبدأ بالتوجه وإما أن تبدأ بتعظيم الله عز وجل فتقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك، يعني تعالى عظمتك، الجد هو العظمة وتعالى جدك ولا إله غيرك. وإن شئت افتتحت بتطهير القلب والابتعاد عن الذنوب والخطايا فتقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. هذا بالنسبة للذنب الذي لم تفعله، يعني يا رب باعد بيني وبين الزنا والفسق والفجور والسرقة والغض وإطلاق البصر وترك الصلاة، كل الذنوب باعد بيني وبينها كما باعدت بين المشرق والمغرب. هذا من التوفيق، من التوفيق أنك تروح في ثلاث خطية تعرف حكمها أن ربنا بيحبك، ومن الخذلان أنك تروح تفتشي تلاقي الأمور ميسرة لك ولا يضر، هذا خذلان. هذا بالنسبة للذنب الذي لم تفعله، أما الذنب الذي فعلته ماذا تقول؟ اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي التي ارتكبتها، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، لأن النقطة السوداء في الثوب الأبيض تظهر. نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، والثلج والبرد، وفي رواية بالثلج والماء البارد. الثلج والماء البارد نعلم أن الماء الساخن يطلع البدع أكثر من الماء البارد. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم واغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد وأدوات أخرى والماء البارد؟ هذا الإحسان طرأ على ذهن رجل في القرن السابع، طرأ على ذهن أحد علماء المسلمين وهو ابن القيم عليه رحمة الله. ابن القيم عليه رحمة الله يحكي أيامنا كان في القلعة، وكان مسجون في القلعة مسيح كان سلمية. أنتم تعلمون أن بلدنا دائما تكرم العلماء، فما من عالم إلا ويأخذ مجاملة أو تكريما. وشيخ الإسلام تيمية أدخلوه السجن، أدخلوه ليه؟ كان أيامها شيخ الإسلام رحمه الله كان رجلا يقول كلمة الحق ولا يخاف في الله لومة لائم، وكان الجماعة اللي حول السلطة من العلماء صوفية، واحد شيخ طريقة واحد خليفة واحد منسق للرسول نسب زور وبركان وهكذا. فهؤلاء احتوشوا السلطان وخلوه دخل شيخ الاسلام ابن تيمية عليه رحمه الله الى السجن. لكن للاسف الناس خارج السجن ابوا الا يخفيهم احد الا شيخ الاسلام، فقالوا فتحوا الباب واصبحت الرقع تأتي إلى شيخ الإسلام في السجن بالفتاوى وهو يكتب الجواب وتخرج الرقعة إليه، ولا يثقون إلا في تقواه وعلمه وتقواه وورعه. ثم تكاثرت سعديته جاءوا إلى مصر. في جماعة في اسكندرية كانت مشهورة آنذاك اسمها الإسماعيلية، جماعة من الجماعات الصوفية وفرقة من الفرق العتية، وكانت هذه الفرقة تبغض شيخ الإسلام جدا لأنها كانت باطنية خبيثة، وكانت تتمنى لو تتمكن منه فتقتل. فالسلطان يخاف أن يبوء بدمه، فقلنا إحنا ننقله إلى سجن الإسكندرية، ودي سجن الإسكندرية قريب من المسجد، فنقلوه إلى سجن الإسكندرية. ثم قالوا يعني من أجل حقوق الإنسان ومن أجل إن إحنا نخفف عنك سنترك الباب مفتوح لمن أراد أن يزورك أو أن يستفيد. وينكرون فينكر الله والله سلام. وهم يتمنون في قرارة أنفسهم أن يدخل عليه أحد من أولئك القوم فيغتاله يقتله، وبعدين يتكلموا شوية في الجرائد أو كذا، مسكين هذا الرجل قتلوه المجرمون الإرهابيون، فعل وفعل وفعل وانتهوا. كما يحدث في كل الدول لما واحد سياسي يريد أن يتخلص من سياسي آخر منافس لله، يخلي واحد يقول لنا ونحقق في القضية ونحقق في المهلبية، وتموت القضية وتنسي المسألة. فتحوا الباب لمصر على مصرعين، فأول ما جاءهم شيخ الطريقة الإسماعيلية كان يبغض شيخ السمجد، فجاء ليناظره في السجن، فقال له إنك لا تعترف بالكرامة والولاية. قال كيف وقد ثبتت الكرامة والولاية لكثير من الصحابة؟ فقال يا أحمد، اسم أحمد بن عبد الحليم تميم، يا أحمد إذا كنت تعترف بالكرامة والولاية فأنا ولي ولي كرامات، فينبغي أن تتبع طريقتي. قال له شيخ الإسلام ما هي كراماتك؟ قال من أعظم كراماتي أن المريد من مريدي يناديني وإن كان في أقصى أقطار الأرض فإذا بي أرى لوحا من زجاج في الهواء يكتب فيه فلان يناديك فأقول لبيك فصوتي يصل إليك. فقال له شيخ الإسلام هذه دلالة على أن طريقتك باطلة. كيف؟ قال لأن هذا من الشيطان، والشيطان الذي يساعدك في هذا، وهذه دلالة على أنك صرت أخا من أحوال الشياطين وأنه يساعدك. فقال له كيف ذلك؟ قال سلام أنا أطلب منك طلبا واحدا، إذا رأيت هذا اللوح الزجاجي فاقرأ آية الكرسي وكررها، فإن ثبت اللوح كما هو فهي من الله، وإن اختفى اللوح واختفى الكلام فهي من الشيطان. فالواتعب فذهب الرجل فاستنزل إليه أحد المريدين فإذا باللوح أمامه فقرأ آية الكرسي فجان، فعلم الرجل أنه من الشيطان. فجاء هذا الشيخ شيخ الطريق إلى شيخ الإسلام ابن تيمية فتاب على يديه وترك الطريق، وأتى بالطريقة وأهلها جماعات وجماعات ليتوبوا على يد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. لم يرد أن نستطر بالخلاقة. يقول ابن القيم عليه رحمه الله فلما قرأت هذا الحديث ذهبت إلى شيخ الإسلام، كان هو ابن زان وشيخ الإسلام ابن زان، وفي الراحة بيطلعوا ويقعدوا مع بعض الشيخ. فجاءت الراحة وذهبت إلى ابن زان الشيخ الإسلام، فقال يا شيخ، يا شيخ هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه واغسلني بالماء البارد، ونحن نعلم أن الماء الساخن أشد تطهيرا للبقع والوساخات من الماء البارد. قال يا محمد، محمد كان في الدين ابن الطيب، يا محمد انظر الى فهم العلماء، اما تعلم ان المعصيه تكون لها جمره في القلب واشتعال في الوجدان فلا تقصى الا بالماء البارد؟ سبحان الله، المعصيه تكون لها جمره في القلب. شوف الولد اللي بيسب ومش طالب ينام على اليمين يزدار، ينام على الشمال يقول لك نار نار يا حبيبي، ما حبك نار وفراقك نار وبعدك نار وقربك نار وكل نار في نار، ويذهب يوم القيامة إلى النار كل نار في نار. والعياذ بالله الواد ينام ما يصدق على اليمين على الشمال، حسب نار عن المخدة، المخدة في دماغه، ينزل تحت السرير يطلع من فوق مفيش شيء، لا يأتي إلا النار. هذا النار الذي عافانا الله وإياكم منه بحلاوة الإيمان ولذة اليقين وغض البصر عن محارمه، لا بد أن يطفى بالمائدة. فإذا افتتحت الصلاة تبدأ مستعيذا بالله عز وجل من الشيطان، تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ يعني ألتجئ بالله وأستعيذ به من الشيطان، والله عز وجل يعيدك على قدر استعاذتك به. يعني مثلا أنت الآن وجدت أسد سيأكلك، فقلت يا فلان لحقني أدركني من هذا الأسد، أدركني من هذا الأسد، وبتصرخ فيوقف فلان حقنك ومخبيه، لكن أنت وقفت قدامك يا فلان يا فلان خذني يا رجل من دم الأسد، يقول يا خليه يأكلك. هذا مثل الرجل الذي يقف أمام الله ويقول أعوذ بالله من الشيطان، هو مش هم أعوذ بالله من الشيطان، مثل الرجل الذي يقف يمشي في الشارع فيرى امرأة فالشيطان يقول له انظر، والملك يقول له غض بصرك، يقوم ينظر إليه أعوذ بالله من الشيطان أعوذ بالله من الشيطان. فبقدر لجوئك إلى الله عز وجل واستغاثتك به واستكانتك بين يديه فإن الله عز وجل يعيدك من هذا الشيء. ثم تبدأ في الصلاة، وقبل أن تبدأ فيها لا بد أن تعلم أن الفاتحة أخي المسلم أعظم سورة في كتاب الله، أعظم سورة، أعظم من سورة البقرة من سورة النساء إلى آخر السورة، أفضل سورة في كتاب الله بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. واعلم أيضا أن الفاتحة السبع المثاني ما تنطق بها فيها بآية إلا ويرد الله عز وجل عليك في عليائه وفي الله آية آية، كل آية يرد عليك، كل آية يرد عليك. ثبت في البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، الصلاة يعني الفاتحة، وهذا يخلي العلماء من باب كفية الشيء بجزئه مثل بعيد الراقبة، وانت طبعا مش هتعرف الراقبة وتسيب الايدين والرجلين، يعني عيد كيف عبد الفاتحة، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبد الله، ربنا سبحانه وتعالى ربنا يذكره يقول عبدي حمدني، ده لو واحد فيه مبلغ ده الرئيس ذكرك امام مجلس الوزراء وقال انا اعرف فلان من المنصوره من مكان كذا اسمه كذا وكذا من عائله كذا رجل طيب لصرت من الفرح، فما بالك ورب العزه جل شانه يذكرك في الملا الاعلى ويقول حمدني عبدي. فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين يعني يا رب لا أعبد إلا أنت ولا أستعين إلا بك قال الله هذا بيني وبين عبدي فقط، يعني أنا أعلم أن هو يعبدني وحدي ولا يعبد معي الدرهم والدينار، يستعين بي وحدي ولا يستعين بالأغيار. فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم ثلاث طرق: طريق النبيين وهو طريق الإسلام، والطريق طريق المغضوب عليه وهم اليهود الذين عرفوا الحق ولم يتبعوه فغضب الله عليهم، والطريق الثالث طريق النصارى وهم الضالين الذين عبدوا الله على ضلال. فمن عرف الحق ولم يتبعه عنادا وهوى الدعائف الربا حرام، ناس يحاول ويداور ويخرج من شذوذ الاقوال عشان يبيح الربا، فهؤلاء غضب الله عليهم ان يكون سبب من اليهود. والذين عبدوا الله على ضلال مثل الصوفيه وغيرهم فيهم شبه من النصارى. فانت تستعيد بالله عز وجل من كلا الفريقين وتطلب الطريق الاول، طريق النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فاذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، لا طريق المغضوب ولا طريق الضالين، فحينها يرد الله عز وجل عليك قائلا هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. هذا تنبيه. يعني الآن يقولون كثير من الأخوات أو بعض الأخوات المستمرات والمنتقبات يأتين إلى المسجد لا لسماع العلم، وإنما تقول إحداهما للأخرى إني طبخت كذا واشتريت كذا وكذا إلى غير ذلك من الأمور التي تمنع الناس من سماع العلم وكذا. فأقول على الأخوات الكريمات أن يلتزمن الصمت عند سماع العلم وأن يوقرن مجالس العلم، وإلا فلتجلس المرأة في بيتها وستتقي ربها عز وجل، إنها لا يجوز لها أن تخرج البيت إلا لحاجة وهي قد خرجت لحاجة، وإذا أرادت أن تتكلم عن الطبيب وغيره من هذه الأمور فليكن له مكان آخر. وإن كان علم الطبخ من العلوم الضرورية في حياة المرأة. لتستطيع كل امرأة ربها عز وجل واسيها هذا إن الذي اشترك ولم نضطر إلى مس العصا، فإننا نقول بأن المرأة المسلمة يحتيها أن تتنبه أن هذا لا يجوز شرعا وأن تستطيع ربها عز وجل وتنفذ لها. أيها الأحباب لكثرة الأسئلة فسوف أقصر الموضوع قصارا فأقول بعد ذلك تقرأ السورة بترتيل وتعلم أن كل كلمة ينبغي لك أن تقرأها بتفهم. فمثلا سوف أزور على بعض معاني الفاتحة سريعا فأقول حينما تقول الحمد لله رب العالمين تتذكر وتتصور نعم الله عز وجل عليك، نعم الله عليك منذ كنت في بطن أمك، ونعمة الإسلام ونعمة الصحة ونعمة العافية ونعمة الهداية إلى غير ذلك من النعم، ثم تقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم تذكر رحمة الله عز وجل بك في الدنيا والآخرة، ثم تقول الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، تتصور أنك واقف أمام الله عز وجل في يوم الدين يوم المحاسبة يوم القيامة والخطايا والكل لا يدري إلى الجنة إلى النار، ثم تقول مالك يوم الدين، وبعد ذلك تقول إياك نعبد وإياك نستعين عاجما أن لا تعبد إلا الله ولا تستعين إلا به. فإذا قلت اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فلتكن صادقا في هذا الدعاء حتى يوفقك الله عز وجل بمثل هذا الطريق. ثم تقرأ بعد ذلك السورة بترتيب وتأمن ثم تركع وتسجد. والعجيب أن رب العزة تبارك وتعالى أمرك أن تكرر هذه الكلمات عند الركوع أيضا. ربما يكون الشيطان قد شرع لك أثناء قراءة الفاتحة والسورة، فإذا جئت تركع تذكر نفسك مرة أخرى فتقول الله أكبر وتركع، أي الله أكبر من أي شيء أشغل به. فإذا ركعت قلت سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، يعني يا ربي أنت العظيم وأنا الحقير، أنت القوي وأنا الضعيف، أنت الغني وأنا الفقير، أنت العزيز وأنا الذليل، ثم ترفع قائلا سمع الله لمن حمده، يعني يستجيب الله لمن يحمده، فحينها تكون ربنا لك الحمد، أي تحمد الله عز وجل لكي يستجيب لك. ثم تسجد بخشوع. والله يا إخواني لو عرفنا معنى الخشوع ومعنى السجود حقا ما شغلنا الشيطان في الصلاة. لو جاءك رجل وأعطاك 10 ملايين جنيه، وقال لك انت راجل فقير مسكين، خذ ال 10 ملايين جنيه واسجد لي سجدة. ماذا تصنع؟ ترضى؟ لا أظن تصدى ولو أعطاك الدنيا كلها أن تضع جبهتك على الأرض لغير الله سبحانه وتعالى. أنت تأتي طواعية وبلا إكراه فتضع هذه الجبهة على الأرض، أرفع شيء فيك تضع على الأرض لمن؟ لله. والله إنها لمنتهى الذلة ومنتهى الاستكانة، والعبد كلما أذل نفسه لله رفعه الله. قال تعالى واسجد واقترب، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فاذا سجدت فقل سبحان ربي الاعلى، سبحان ربي الاعلى، وانت في احق موطن، في اقل موطن، في ادنى موطن تتذكر الاعلى سبحانه وتعالى فتقول سبحان ربي الاعلى. يعني يا ربي انت الاعلى وانا الادنى، انت القوي وانا الضعيف، انت الغني وانا الفقير، انت العزيز وانا الذليل، سبحان ربي تعالى. وان شئت قلت سجد وجهي للذي خلقه تصوره فشق سمعه وبصره بحوله وقوته تبارك الله احسن الخالقين. ثم قد يشغلك الشيطان ايضا فتقوم من السجود مكبرا الله اكبر، ثم تجلس بين السجدتين قائلا رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، او تقول رب اغفر لي وارحمني وعافني واهدني واجبرني. ثم اذا انتهيت من الصلاة وانت جالس وانتهيت من ركوعك وسجودك لا تنسى ان تلقي التحية لله، لكن بأي تحية تقابل ربك؟ واي تحية تستطيع ان تلقيها لفريق بمقام الله عز وجل؟ لا تستطيع ان تحدد هذه التحية. اذا فاذكر التحايا كلها، فأتي باسم الجنس الذي يعم كل تحية في الدنيا فقل التحيات لله، كل تحية هي لله، التحيات لله، والصلوات والطيبات لله، كل صلاة تصليها فهي لله ليس في احد، والطيبات كل عمل طيب افعله فهو لله وليس لأحد، التحيات لله والصلوات والطيبات لله. ولا تنسى أن تقدم سلاما لمن جعل الله هدايتك على يديه. من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وإن شئت فشهدت بتشهد ابن مسعود أو ابن عباس السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. ثم لا تنسى أن تسلم على نفسك فتقول السلام علينا، السلام هي الرحمة، يعني رب أحل علينا رحمتك ورضوانك. ثم لك إخوان لك صالحون في كل بقاع الأرض يصلون كما تصلي ويسجدون كما تسجد ويركعون كما تركع ويتضرعون كما تتضرع، فلا تنساهم فتقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. إذا إن كنت عبدا صالحا جاءك سلام في كل لحظة، لأنه ما من لحظة على ظهر الأرض إلا وفيها عبد لله راجع أو ثاني. نعم نحن نصلي الآن العشاء وننتهي بعدنا دول تصلي العشاء وبعدنا دول تصلي العشاء وهكذا، يعني نحن كنا نصلي في فنلندا كنا نصلي العشاء الساعة 12 ونصلي الفجر الساعة 1:30، يبقى بين العشاء والفجر كم ساعة؟ خمس. ونقوم بعد صلاة العشاء، عفوا بعد صلاة الفجر، فنجد ناس لسه ما زالوا يصلون الفجر، وناس ما زالوا يصلون، وهكذا على كل بقاع معمور. هناك رأيت شيئا ما كنت أتوقعه إياك، وهي مسألة فقهية بديهية كان يدرسها الفقهاء قديما ودرسناها نحن، لكن نقول مسألة خيالية. يقولون الحكم إذا لم يدخل وقت العشاء إلا بعد طلوع الفجر. كيف لا يدخل وقت العشاء إلا بعد طلوع الفجر؟ وقت العشاء كيف يدخل يا إخواني؟ متى يدخل وقت العشاء؟ عند غياب العشاء شفق الأرض. فقال في بعض البلاد لا يغيب الشفق الأحمر إلا بعد دخول الفجر. هذا رأيتها بعيني في فنلندا. صلينا العشاء وجلست في الدور الخامس أو السادس وأنا أنظر والشفق الأحمر ما زال كما هو. انتظرت الساعة الواحدة الواحدة الواحدة والنصف، بدأ الفجر يبدو وبدأ الشفق يضيع مع ظهور هذا الحمار الاحمرار الذي هو بداية الفجر. هناك عجائب، لعلي أتمنى إن شاء الله لقاء بعنوان جولة في أوروبا. أقول فحينما تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين عفوا، فإنه يأتي هذا السلام فينتسب إلى كل عبد صالح في الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فعليك أن تتحقق بالصلاح لكي يأتيك هذا السلام بين اللحظتين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وإن شئت قلت اللهم صل على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم. وإن شئت قلت اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله كما صليت على آل إبراهيم. هذه حوالي أربع صيغ لكن خلينا في الصيغة المحفوظة لديكم وهي: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، صليت عليه في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فأنت الآن تصلي على النبي مرتين وتبارك عليه مرتين، تصلي عليه حينما تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وتصلي عليه حينما تقول وعلى آل إبراهيم، لأن النبي من آل مين؟ آل إبراهيم، النبي عليه الصلاة من آل إبراهيم، فأنت تصلي عليه مرتين ومرتين أربع مرات. ثم تسلم على اليمين ناويا السلام على من حضر من المؤمنين والملائكة، وتسلم على اليسار ناويا السلام على من حضر من المؤمنين والملائكة. ثالثا الأمور التي ينبغي شعرها بعد الصلاة: أولا الاستغفار. أول ما تصلي قل استغفر الله استغفر الله استغفر الله. عجب، الإنسان لا يستغفر إلا من معصية، فكيف يستغفر بعد الصلاة؟ قال العلماء لا بد أن يكون الإنسان قد غفل شيئا في الصلاة وهو بين يديها، والغفلة والانشغال بين يدي الله هذا، فعليه أن يستغفر بعد الصلاة مباشرة من غفلته أثناء الصلاة. ثانيا تقول بالدعاء أو السنة المتروكة المهجورة التي لا يطبقها السنيون فضلا عن غيره، ما هي؟ الجهر بالذكر بعد الصلاة. الجهر بالذكر، نحن نعلم الجهر بالذكر بدعة، نعم الجهر بالذكر بالطريقة المعروفة عند الناس بدعة، يقرأ آية الكرسي وبعدين يقول سبحان الله تبارك الحمد لله لا إله إلا الله، هذه بدعة. لكن هناك جهر بالذكر على السنة، ثلاث كلمات ثابتات في صحيح مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع صوته بها بعد الصلاة. ماذا يقول بعد الصلاة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول رافعا صوته: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. ثلاث كلمات ثابتة في صحيح البخاري من حديث ابن عباس، وثابتة في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. هذا بس ترفع صوتك بهذه الكلمات الثلاث، بس ما نرفعش مع بعضنا حتى لا نأتي بكيفية مبتدعة. هذا يقول لا إله إلا الله والثاني يقول لا إله الله والثالث يقول كذا، هذا في العبارة الأولى وهذا في العبارة الثانية وهذا في العبارة الثانية، حتى لا نأتي بطريقة لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عباس: كنت أعرف قضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير، أو قال بالجهر بالذكر بعد الصلاة. ابن عباس كان صغير، أول ما يسلمه يقول لا إله إلا الله، وإذا يقول لا إله إلا الله، ابن عباس صغير يأخذ صوت زيارة النبي عليه السلام سلم من صلاته. ثالثا إذا خرجت من صلاتك تدعو الله عز وجل أن يتقبلها منك فإنك لا تدري أقبلت أم لا. كان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول: والله لو أعلم أن الله استجاب مني أو تقبل مني سجدة واحدة ما اهتممت قط. قيل لنا قال: لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين. خامسا: إذا خرجت من الصلاة فبدت لك معصية فخاطب نفسك قائلا: أيها العبد، إنك كنت واقفا أمام الله متضرعا دليلا خاشعا تعاهده ألا تعصاه، ثم جئت لتقترف ذنبا، استغفر الله. وهكذا فلتراقب الله عز وجل بين الصلاتين. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون. أخي أنا أعلم تماما أنك لن تبدأ من صلاة العشاء اليوم بأن تكون مع الله من أول التكبير إلى التسليم، لا، ولكن لو أنك اليوم إن شاء الله في صلاة العشاء استطعت أن تكون مع الله في 10% وغدر في صلاة الفجر في 15% تمام، والظهر وهكذا في ارتقاء وعلو ومجاهدة، وشغل يقول لك أنت تجاهده ولكنك ستطلق لأن الله يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. يقول سائل: أرجو أن تدعو لابنتي المريضة، لعل الله أن يستجيب. اللهم اشف هذه المريضة، اللهم اشف هذه المريضة، اللهم اشف هذه المريضة، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، واغفر لموتانا وموتى المسلمين، واغفر لموتانا وموتى المسلمين. أسئلة كثيرة فاسمحوا لي أخذ بعضها وأترك بعض. يقول: إني أحبك في الله، أحبك الله الذي أحببتني. يقول: ذكرت في كتابك وقاية الإنسان من الجن والشيطان أنه يجوز لعن الظالمين والكفرة والنصارى، ولا يجوز لعن واحد منهم بعينه أو من الكفار بعينه، فما الفرق بين هذا اللعن وذاك؟ اللعن الأول اللعن العام، نقول لعنة الله على النصارى، لعنة الله على اليهود، لعنة الله على آكل الربا، لعنة الله على الزنا، لكن ما يجيش واحد زنا ويقول لعنة الله على فلان. لماذا؟ لأن اللعن فرض من رحمة الله، وما يدريك لعله يتوب فيسلم أو يتوب إلى الله عز وجل قبل أن يموت فيدخل في رحمة الله. هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قام الليل في جماعة في رمضان؟ نعم، ثبت في البخاري من حديث ابن عباس أنه صلى عنده في بيت ميمون. يقول: إن قلبي ضعيف وفي على ما يغلب عليه منه سواء كان الطاعة أو المعرفة، فكيف أصلح قلبي فأجعله سليما تقيا مداوما على الطاعة وجزاكم الله؟ والله يا أخي أنا عندي علاج جميل جدا للقلوب، بس مش عارف أنت هتفضل توافق عليه ولا لا. تتوافق أنت تريد أن يصلح الله قلبك، أن تخشع في صلاتك؟ طيب، قبل ما تيجي للصلاة أخرج شيئا من مالك تتصدق به لله، بس جربها جربها فإنها مفيدة. لأن الله عز وجل حينما أمر بالتوبة علق قبولها على قبول الصدقة، فقال: هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويقبل إليه الصدقات، وأن الله هو التواب الرحيم. فبشر هو الذي يقبل التوبة عن عباده وأن الله هو التواب الرحيم. حق فصح كده اسمها ايه؟ فلوس. حق فصح فلوس. لماذا؟ لأنه ممكن أصلي تمام وأقيم الليل وأقرأ قرآن بس أجي أطلع من جيبي ذنب يوم ذنب. ففعلا حينما تخرج صدقة وتتصدق بها ما تقولش أنا معيش فلوس، لا، أنت معاك دي أطلع بريد، ربنا غني عن البريد بتاعته وغني عن المليون دي بتاعت الغني، نعم، لكن هو عاوز يعرف أنت تعمل إيه بس، هو اختبار لنفسك فقط. يعني ما فيش فرض الواحد مثلا ضرع ب 100 جنيه على واحد ضرع ب 100 جنيه، لا، قد يكون الضرع ب 100 أفضل من الضرع ب 100 جنيه. مسألة الزيادة والنقصان لا، المسألة هي مسألة اختبار القلوب والقيادة. يقول: يحدث التفاؤل والصغى دائما في الصلاة، فما الحل؟ المتفائل في الصلاة مشهور والسلطان مسيطر عليه بلا شك، ما فيهاش كلام ولا نزاع. التفاؤل في التفاؤل في الصلاة كنت مع السلطان والشيطان معاه، فبتعمل ايه؟ تقول: اعوذ بالله من الشيطان. يعني لو جاتش شمس غد بالفتحة تقطع الفتحة في العوض بالله من الشيطان الرجيم، جاتش التشهد تقطع التشهد بالعوض بالله من الشيطان الرجيم، جاتش في الركوع كذلك. لكن بعض الاخوة قال: انا بقطع التشهد واقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يجيني الشمبر، واقطع الفتحة واقول يجيني الشمبر، اقول له لا، يبقى المكنة خربانة. مش ممكن، مش ممكن الإنسان لو عنده سيارة وبيعرضها يعرض هذه السيارة على الذي صنعها خمس مرات في اليوم ويبص فيها المهندس صيانة كل يوم خمس مرات تتوقع من السيارة بيستخرج؟ لا يمكن، لا يمكن أن تتعطل. لكن لو جيه وحطها وقفه قدام الورشة في حفر المشي وقفه قدام الورشة فتها ومشي يبقى ممكن تخرج ولا شوفي ممكن تخرج كذا. أنت يا أخي الكريم الشيطان بيأتيك. ليه بيأتيك؟ الشيطان هذا زي الذباب، والذباب لا يصنع إلا على القمامة. فأنت قلبك فيه جبالات من المعاصي والذنوب، فالذباب يتلم عليه، تجي تمسك منشا وتنشا الذباب، الذباب هيعمل ايه؟ هيجي برضه تنشا هيجي. لكن لو انت شفت الجبالات دي ونظفت المكان الذباب هيجي ولا لا؟ خلاص انت يبقى انت طهر قلبك من الذنوب التي يقوط الشيطان. ولذلك يقولون لو ان رجلا امامه حله، هذا السؤال سالني ايام زمان ايام كنت في الكليه، اعطوني تربيع عملي في مدارس البنات، عفوا في دبلوم التجاره شكل بنين وقسم بنات. المهم قضى الله عز وجل ودخلت مره للبنات، فبنت بتقول لي يا استاذ انت بتكلمنا عن التجاره، كلم الشباب عن حفظ البصر، ان احنا بنمشي في الشارع والشباب يعاكسون. فقلت يا بني لو ان امامك حله فيها لحم وحولها مجموعه من الكلاب او الثقه تريد ان تنهش من هذه اللحم ومعك غطا، تغطي الحله وتطرد الكلاب ولا تسيب الحله مفتوحه وتطرد الثقه والكلاب؟ جزاء غطي الحل. قلت لها خلاص بهذه البنت لو تحجبت ولم يظهر منها شيء فلقد كفاها. يقول اخ عنده منزل وفيه ورثه ولا استطيع ان اعطي الورثه حقهم، لا املك شيء من المنزل يجب غير فوت اولادي ولقد كتبت لهم حقوقهم في وثيقه قلت انا خائف من هذا، هل يجوز ان اوافق البيت على المساء الى اخره؟ الجواب لا أجل. ما هي العوامل التي تساعد او تعين على قيام الليل؟ في رساله صغيره اسمها الامور المنسقه على قيام الليل رجع. جعلنا الله ايها الشيخ جعلنا الله واياكم ممن يستمعون القول فاستمعون احسن امين يا رب العالمين. وليس انا واخ في جماعه وعندما سلم الامام واردنا استكمال الصلاه اراد الاخ ان اكون له ماموم وصليت وراه ماموم، فما حكم هذه الصلاه؟ هذه من المسائل التي تختلف فيها الفتوى قبل الفعل وبعده. قبل الفعل لا يجوز، لا يجوز ان احنا فهمتم السؤال لم تفهموا. اقول امام صلى وسلم وقام مجموعه من الناس يكملوا يكملوا ركعتين من فضله، فتقدم واحد منهم يا امه، واضح؟ يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز، هذا لم يثبت عن السلف. لكن لو فعله في بلدي انا فعلت ذلك اعيد الصلاه ولا لا اعيد؟ اقول له لا تعيد الصلاه فان ما فعلته صحيح على القيام. مساله عوده فقط بسيطه، هذا لا يجوز لا تفعله، لكن ان فعله من المسائل التي تختلف فيها الفتوى قبل وبعد السلف. هل يجوز صلاه في المسجد بشيء قبل؟ لا يجوز قولا واحدا. إني أحبك في الله أحبك الله الذي أحببتني. يقول دعاء الأخ متوكل لقد دعوت له. ما الحكم في الأخذ من اللحية وما حكم حلقها؟ حلقها حرام لا يجوز. حلقها حرام لا يجوز والأخذ منها في خلاف، والذي تميل إليه النفس أنه لا يجوز. الأخذ ما فوق القبضة في خلاف، في خلاف العلم. أما الأخذ ما دون القبضة بدون خلاف لا يجوز. لو كان الوضوء يمكن الذنوب لكان الناس يفعلون الحرام ثم يتوضؤون بعد فعل الحرام، هذا لم يسمع من المحاضرة الشيخ. يقول أرجو من فضيلتكم أن تفيدنا في الآن إذا كان هذا الدعاء بقراءة سورة ياسين على النمط الصحيح، على هذا النمط الصحيح ورد في السنة أن هو اجتهاد ضعيف. يقول تقرأ أربع مرات بعد قراءة الصبح. حاضر. وقراءة سورة الفجر عند قراءة سورة ياسين تكرر كلمة هذه الكلمة سبع مرات، ذلك تقدير العزيز العليم 14 مرة. سلام قولا من رب رحيم 7 مرات، ومثال كلمة الثانية 12 مرة. هذا الفعل مبتدع لم يثبت في السنة وفعله بدعة. أنا طالب في المرحلة الثانوية وفقك الله، فقد عرفت أن ابنة العم والعمة وبنت الخال والخالة يحرم عليهم جلستهم وخاطبتهم ويحرم عليهم كذلك أن يتكففن عليه، ولكن في عائلتنا يعرفون هذا الكلام ولكن لا يعملون به، وإن سألت أنا وغير يقولون أنت متدمس ومش مضبوط وهو غلط وأخاف أن هذا يقوم. يعني واحد يقول ان هو عارف ان مصافحة بنت عمي وابنة خالي لا يجوز، لكنه ان فعل ذلك قالوا له انت متزمت ومتعصب، وهل معنى ذلك ان يهجرهن؟ الصواب انك تتحمل ان يقال عليك متعصب ومتزمت، لانه قد قيل عن الاصل ساحر وكاهن ومجنون، ورغم ذلك ثبت على الحق الذي هو عليه. حكم اتباع المأموم في اتباع الإمام في الزيادة أو النقص. يعني الإمام قام للركعة الخامسة، إذا قام الإمام للركعة الخامسة وأنت متيقن لا تقوم، لا تقوم معه ركعة، لا تقوم، هذا قول الشيخ، تظل جالس حتى يأتي بالركعة الثامنة، ثم أنت مخير بين أمرين، إما أن تسلم وتنوي المفارقة أو أن تظل جالسا حتى يجلس الإمام فيسلم وتسلم معه. هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. أما من قاسها على القيام بتشهد أوثق حديث المغيرة في سنن أبي داود فهو قياس غير صحيح، إن هذا قيام إلى زائدة والثاني قيام إلى واجب. لا، إذا قام معه جاهلا ليس باطلا. طيب ماشي، أنت تنتظر، فإذا خير فهو استسلم معه. يعني لو فرضنا أنني جئت في الركعة الثانية والإمام انتهى في الركعة الأولى، فصليت خلف الإمام ثلاث ركعات لم يحصل الإمام فيهن، ثم أتم الإمام صلاته فسجد للسهو، ماذا أصنع؟ أسجد مع الإمام. هذا إن سجد قبل السلام، إذا كان في الصلاة فأسجد قبل السلام، فأسجد مع الإمام. أما إن كان في الصلاة زيادة فسوف يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم الله أكبر، فماذا أصنع أنا؟ أتم صلاتي ولا أتابعه؟ إذا كنت لم أستتم قائما تابعته، وإذا استتمت قائما لا أتابعه وأسجد بعد السلام بعد صلاة للسهو.